إنك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Oh. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله.